تعرض لوثر بالنقد اللاذع لنظام الكنيسة وسلطتها العليا وتعاليمها، وصرح بأن الكتاب المقدس وحده هو القانون الذي يرجع إليه ويعتمد عليه في تفسير العقائد وفي جميع المسائل المختلف عليها، وأن كل شخص مثقف باستطاعته أن يقرأ الإنجيل وهو حر في تفسيره على حسب فهمه وإدراكه له، وأن ليس للبابا الحق في احتكار تفسيره. كذلك يجب إباحة الزواج للقس وإخضاع رجال الدين للسلطة الزمنية. وقد لاقت آراء لوثر رضاء الكثيرين، والتف حوله أتباع متحمسون في ألمانيا، وهم أولئك الساخطون على تصرفات الكنيسة في روما وتحكم البابا في رقاب العباد والدعاء بأنه واسطة الغفران عند الله. وفي عامي 1519 و20 عبأ لوثر الرأي العام بسلسلة من الكتابات الدينية التي ضمنها تفسير العقيدة الجديدة، وأوضح أن ادعاء الإكليروس بأنهم أصحاب الكلمة الأخيرة وأنهم يختلفون عن عامة الناس محض ادعاء كاذب، وأن على الناس أن يبحثوا عن الحقيقة بأنفسهم في الكتاب المقدس. وفي الوقت نفسه وجه الدعوة إلى أمراء ألمانيا وفرسانها يهيب بهم أن يتزعموا حركة الإصلاح، وبنى تلك الدعوة لهم على أساس أن رجال الدين خاضعون للسلطة الزمنية، وأن البابا ليس وحده صاحب الحق في احتكار الكتاب المقدس، وعليهم واجب يجب تأديته لخدمة الإنسانية، وهو الإشراف على الدين في بلادهم. وأعلن وجوب إنقاص عدد الأديرة وأنه لا ضرورة للحج إلى روما، ونشر رأيه كذلك بإباحة الزواج لرجال الدين، ووجه أعنف النقد للكرادلة على حياة البذخ والرفاهية التي يتمتعون بها. أجابت الكنيسة على حركة لوثر بأن أصدر البابا ليو العاشر قرار الحرمان من الكنيسة ضد لوثر في ديسمبر 1520، وكان رد مارتن لوثر أن أحرق قرار البابا علانية وبصورة رسمية أمام الناس في ساحة ويتنبرغ، وبذلك انقطعت كل صلة بين لوثر والكنيسة. وتفاقم الأمر حتى إن البابا طلب من الإمبراطور شارل الخامس أن يلقي القبض عليه ويقمع حركته وأن ينفذ قرار الحرمان الصادر ضده باعتباره مارقا خارجا على المسيحية. واستدعي مارتن لوثر للمثول أمام مجلس يمثل الإمبراطورية في مدينة فورمس لمحاكمته في يناير 1521. ولما ناقشه مجمع فورمس في آرائه أصر على كل كلمة فاه بها أو كتبها من قبل، وعندئذ اعتبر خارجا على القانون وحكم عليه بإهدار دمه وحرمانه من الحقوق المدنية في الإمبراطورية. إلا أن فريدريك أمير ساكسونيا وآخرين من أمراء شمال ألمانيا وضعوه تحت حمايتهم، ولجأ لوثر إلى قلعة حصينة تحت حماية فريدريك، وبذلك نجا من العقوبة وأقام هناك بمعزل عن الناس لمدة عام. ترجم أثناء ذلك الإنجيل إلى اللغة الألمانية، وكان لهذه الترجمة أثر كبير في إحياء الأدب الألماني، وسهل على العامة فهم معالي الكتاب المقدس بعد أن كان التفسير وقفا على رجال الدين. وفي تلك الأثناء اضطر شارل الخامس إلى مغادرة ألمانيا لمعالجة بعض الشؤون العاجلة من إسبانيا، إلا أن ثورة الإصلاح الديني لم تتوقف، واكتسحت اللوثرية يعني حركة المعارضة للكنيسة الرومانية اكتسحت معظم الطبقات في ألمانيا، ثم انفجرت تلك الثورة في صور شتى تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعيشها ألمانيا في ذلك الحين، حيث رأت بعض الطبقات في حركة لوثر سبيلا لتحقيق ما كانت تطمع فيه من إصلاح أحوالها، واتخذت العنف وسيلة للوصول إلى أهدافها، فقامت ثورتان خطيرتان

مما شجع أنصارها وقوى ساعدهم. كذلك كانت علاقة الإمبراطورية بالبابا على أسوأ حال، وخصوصا عندما دعا البابا كليمنت السابع في مايو 1526 إلى تكوين حلف مقدس ضد الإمبراطور بقصد القضاء على نفوذه في إيطاليا. المجلس الإمبراطوري في سبير 1526. وأما المشكلة الدينية التي لم تنتهي بعد، قرر الإمبراطور أن يعقد المجلس الإمبراطوري في مدينة سبير في بافاريا في يونيو 1526 لبحث المسألة الدينية وتنفيذ القرار الصادر بحق مارتن لوثر بطرده خارج القانون، ومعنى ذلك إهدار دمه ومصادرة كتاباته، وهو القرار الذي أصدره مجمع وورمز عام 1521. واجتمع مجلس سبير حيث أصدر قرارا في غير مصلحة الكنيسة الكاثوليكية، نص على أن لكل أمير الحق في أن يسلك السبيل الذي يراه صالحا في موضوع قرار وورمز، وهو في ذلك مسؤول أمام الله والإمبراطور. ومعنى ذلك أنه أصبح لكل أمير الحق في اختيار المذهب الديني الذي يروق له في ولايته، وأصبح لأتباع مذهب لوثر مركز شرعي معترف به سرعان ما استغلوه، واستولى الأمراء الذين اختاروا المذهب اللوثري في مقاطعاتهم على أملاك الكنيسة في بلادهم، وطردوا رجال الدين الموالين للبابا والذين رفضوا قبول المذهب الجديد. وقد ساعد الموقف السياسي في ألمانيا على إصدار هذا القرار، فقد كان البابا كليمنت السابع على رأس حلف كونتن في عام 1526 الذي تكون لطرد قوات الإمبراطور من إيطاليا. أضف إلى ذلك أن الإمبراطور كان في أشد الحاجة إلى المال يجمعه من رعاياه في كل مكان، ويريد كسب الوقت بأي ثمن ليتفرغ للمعركة الدائرة مع الأتراك العثمانيين الذين كانت قواتهم تجتاح المجر. ثم تغير الموقف السياسي عندما هاجمت قوات الإمبراطور روما ونهبتها، وأسرت البابا الذي لم ير بدا من مهادنة الإمبراطور وقبول الصلح الذي تعهد فيه الإمبراطور بالعمل على قمع الحركة اللوثرية. المجلس الإمبراطوري الثاني في سبير 1539. رأى الإمبراطور شارل الخامس أن يعاود النظر فيما آلت إليه أحوال البلاد بسبب انتشار اللوثرية والانقسام الخطير الذي يهدد الإمبراطورية، فدعا إلى عقد المجلس الإمبراطوري مرة ثانية في مدينة سبير في مارس 1529، وقد تراجع هذا الدايت الثاني عما أصدره من قرارات، وأصدر هذه المرة قرارا ينص على نفاذ مفعول قرارات وورمز عام 1521 التي تقضي بإهدار دم لوثر وقمع ثورة اللوثريين وإلغاء الحرية التي منحت للأمراء في مجلس سبير الأول في اختيار المذهب الذي يريدونه في ولاياتهم، واتخذ المجلس قرارا آخر بالإبقاء على الكنائس اللوثرية أو للإبقاء على الكنائس اللوثرية التي أقامها اللوثريون في الولايات التي اختارت ذلك المذهب وسمح لها بممارسة عملها في نطاق العقائد الجديدة على أن يقام القداس وفق النظام الكاثوليكي. أزعجت تلك القرارات الأمراء اللوثريين، لأن اختيارهم للمذهب الجديد منحهم الفرصة للاستيلاء على أراضي الكنيسة الكاثوليكية في بلادهم، ومعنى تنفيذ قرارات الدايت الثاني أن يحرموا من الثروة التي هبطت عليهم ويعيدوا الأرض للكنيسة. لذلك أعلنوا أنهم لن يذعنوا لتلك القرارات ولا يتقيدون بها بل يحتجون عليها، ومن هنا أطلق اللوثريون على أنفسهم اسم البروتستانت أي المحتجون، وهو الاسم الذي لازم أصحاب هذا المذهب حتى اليوم. كان ذلك الاحتجاج القوي تحديا سافرا لسلطة الإمبراطورية، إلا أن الموقف كان يملي عليه أن يتريث في الأمر ويمنع اشتعال حرب دينية بين المسيحيين في الوقت الذي أصبحت جيوش الأتراك تهدد أوروبا، مما يدعو إلى توحيد كلمة المسيحيين أمام الخطر الداهم.

المشاحنات والحروب الأهلية الدينية داخل الإمبراطورية، فإن عدو المسيحية المشترك يتوقف طرده على تحقيق السلام في الإمبراطورية. وقد كان صلح نورنبرغ عاملا آخر نجم عنه انتشار البروتستانتية، إذ انضمت إلى المذهب الجديد مدن أخرى هي أوكسبرغ وفرانكفورت وهامبرغ وهانوفر، وقبل البروتستانت دعوة الإمبراطور لتوحيد الصف أمام العدو المشترك، وأمده أمراؤهم بالعون العسكري حتى تم انسحاب الأتراك نهائيا عام 1532. مجلس ترنت عام 1545، ومرت الأيام والإمبراطور مشغول بالحرب مع الأتراك العثمانيين وبالحروب الإيطالية وبالخلاف الناشب في ألمانيا بين البروتستانت والكاثوليك، ولكن خطر الحروب الإيطالية انتهى بعقد صلح كيرسي عام 1544، وزال خطر الأتراك، وبذلك خفت متاعبه الخارجية، ولم يبق سوى العمل على حسم النزاع الديني في ألمانيا ومعالجة الموقف بالحزم الذي كان ينقصه في الماضي. وعندما عاد إلى ألمانيا وجد أن معظم الإمارات الألمانية قد أعلنت انضمامها إلى المذهب اللوثري الواحدة بعد الأخرى، فقرر أن يقوم بآخر محاولة سلمية بأن دفع البابا الجديد بول الثالث إلى دعوة مجلس ديني عام يجمع بين الكاثوليك والبروتستانت في مدينة ترنت في منطقة التيرول عام 1545، ودعي البروتستانت لإرسال مندوبين عنهم، إلا أنهم رفضوا المثول في هذا المجلس لأنهم يعلمون أن أغلبية أعضائه من الإيطاليين والإسبان غلاة الكاثوليكية، ورأوا ألا يقيدوا أنفسهم بقرارات مثل هذا المجلس، معتقدين أن الإمبراطور لم يقصد إلا مخادعتهم حتى يكسب الوقت لتدبير القضاء عليهم. عندئذ قرر الإمبراطور نهائيا أن يستخدم القوة، وفي هذه الظروف العصيبة مات مارتن لوثر في 17 فبراير 1546، وخسر البروتستانت زعيمهم الروحي الكبير، واستطاع الإمبراطور أن يجذب إلى صفه موريس دوك ساكسونيا نصير البروتستانت، وبذلك خسرت القوات البروتستانتية قائدا عظيما مدربا، ودخلت الحرب ضد القوات الإمبراطورية التي كانت تضم جنودا من إسبانيا وإيطاليا يقودها دوك ألفا القائد الإسباني الكبير. وفي موقعة مهلبرغ في أبريل 1547 أوقعت القوات الإمبراطورية بالبروتستانت هزيمة حاسمة، ووقع معظم قواد الجيش البروتستانتي في الأسر، وأصبحت ألمانيا بأسرها في قبضة الإمبراطور. ولكنه بدلا من التمادي في تحطيم المذهب الجديد حاول مرة أخرى أن يوفق بين الكاثوليك والبروتستانت، مدفوعا بهذا في هذا المسعى بعلاقاته السيئة بالبابا. وكان البابا بول الثالث يبادله الكراهية وعدم الثقة، وعلى الرغم من أن انتصار الإمبراطور في مهلبرغ على البروتستانت كان في مصلحة الكنيسة الكاثوليكية في روما، إلا أن البابا كان يخشى من أن نشوة الانتصار قد تدفع الإمبراطور إلى تدعيم نفوذه في شبه الجزيرة الإيطالية ومحاولة إخضاع الكنيسة لسيطرة الإمبراطورية. ولذلك شرع البابا في الاتصال بهنري الثاني ملك فرنسا ليكون حليفا له ضد شارل الخامس. كذلك كان الإمبراطور يقدر مدى تمسك رعايا البروتستانت بمذهبهم وحرص الأمراء البروتستانت على مكاسبهم واستقلالهم، لذلك قرر دعوة المجلس الإمبراطوري للإنعقاد بمدينة أوكسبرغ عام 1548. مجلس أوكسبرغ والنظام المؤقت. وقد كلف الإمبراطور بعض علماء اللاهوت بدراسة أوجه الخلاف بين المذهبين تمهيدا لوضع نظام جديد يلتزم به الكاثوليك والبروتستانت، وقد تم التوصل إلى نظام أطلق عليه اسم النظام المؤقت The Interim، وكان النظام المقترح كاثوليكيا في روحه، ولكنه انطوى على شيء من التسامح مع البروتستانت يكفل رضاءهم كإباحة زواج القسس رغم النص على عدم استحسانه وطقوس العبادة البروتستانتية وغيرها. وقد عرض المشروع على المجلس فوافق عليه وأصدر نصوصه. ولم ينجح شارل الخامس في فرض النظام المؤقت إذ لم يرق لأي من الطرفين، لأن البروتستانت لم يجدوا فيه الكفاية لتحقيق رغباتهم، أما الكاثوليك فقد رفضوا أن يروا ديانتهم تعبث بها السلطة الزمنية بالتدخل في تفسير المسائل الدينية. وعاد الصراع يحتدم من جديد بين الولايات الكاثوليكية والولايات البروتستانتية التي تلقت المساعدات من فرنسا، وحاول الإمبراطور أن يفرض نظامه بالقوة، واستخدم في ذلك القوات الأسبانية ضد البروتستانت. وكان من أثر ذلك أن خرج عليه موريس ناخب ساكسونيا الذي انضم إليه من قبل، وعاد إلى صفوف البروتستانت الذين اكتسبوا بعودته قوة جديدة. وصارت الأحداث في غير مصلحة الإمبراطور، فقد استطاع موريس بمساعدة بعض القوات الفرنسية واشتراك قوات بقية الأمراء الألمان أن يهزموا الإمبراطور الذي لم يجد بدا من مغادرة ألمانيا، ورأى أخيرا أن ينزوي في أحد الأديرة بإسبانيا، ويعهد إلى أخيه فرديناند أن يعالج المشكلة ويعمل على وضع تسوية نهائية. وفي فبراير 1555 دعي المجلس الإمبراطوري للاجتماع في أوكسبرغ تحت رئاسة فرديناند بتقرير الصلح مع البروتستانت، صلح أوكسبرغ 1555. وقد توصل هذا المجلس إلى صلح ديني كان أهم ما جاء فيه المبدأان التاليان: أولا تقرير المبدأ الذي نص عليه مجلس سبير الأول في عام 1526 من إعطاء الحرية لكل أمير أن يختار المذهب الذي يروق له في إمارته، وعلى الرعايا الذين يريدون البقاء حيثهم أن يدينوا بالمذهب المختار، وإلا فلهم الحق في مغادرة الولاية التي يعيشون فيها إلى الولاية التي تدين بالمذهب الذي اختاروه لأنفسهم، ولكل شخص منهم الحق في أن يأخذ معه أمواله دون التعرض له بأي أذى. ثانيا تبقى أملاك الكنيسة الكاثوليكية التي أخذها البروتستانت قبل عام 1552 في أيدي من استولى عليها من رجال الدين أو غيرهم، وأما الأملاك التي فقدتها بعد عام 1552 فيجب ردها إلى الكنيسة الكاثوليكية في روما. والواقع أن صلح أوكسبرغ كان من الناحية الدينية انتصارا كبيرا للبروتستانتية، ولكنه أدى إلى تجزئة ألمانيا من الوجهة السياسية والدستورية، وبعثرتها إلى دويلات كثيرة منفصلة بعضها عن بعض. وبوجه عام سادت اللوثرية في الشمال وفي دوقية فورنبرغ في الجنوب، بينما سادت الكاثوليكية في الجنوب باستثناء فورنتمبرغ وبعض مدن قليلة. وفي حوض الراين وفي ممتلكات الإمبراطورية التي امتدت سنة 1555 إلى شمال الأراضي المنخفضة هولندا. ولم تقتصر حركة الإصلاح الديني على ألمانيا، بل تسربت منها إلى البلاد الإسكندنافية في الدنمارك، حيث تأسست بها أول كنيسة قومية عام 1560، وترجم الإنجيل إلى اللغة الدنماركية في النرويج التي كانت في ذلك الحين تابعة للدنمارك. وفي السويد دخلت البروتستانتية في عهد جوستاف فاسا ملك السويد الذي توفي 1560، وتأسست هناك الكنيسة السويدية بعيدا عن كاثوليكية روما. كذلك تسرب المذهب البروتستانتي إلى المقاطعات السويسرية، ثم قامت حركة الإصلاح الديني في كل من إنجلترا وفرنسا لأسباب سياسية واجتماعية ودينية كما سيرد في حينه. أما ألمانيا فقد استراحت فترة من الزمن من الحروب الأهلية، رغم أن كل من الفريقين الكاثوليكي والبروتستانتي لم يعتبر صلح أوكسبرغ نهاية المطاف أو الحل النهائي للمشكلة، ولكنه على أي حال وضع حدا للنزاع المسلح 63 سنة. عادت بعدها الحروب الدينية في صورة دولية اشتركت فيها كل من ألمانيا والدنمارك وفرنسا والسويد، وهي الحرب المشهورة في التاريخ باسم حرب 30 عاما من 1618 إلى 1648. زونجلي وكالفن كانت حركة الإصلاح الديني من واقعها من وحي اليقظة التي سرت في ضمير الأفراد في عصر النهضة، ولكنها اختلفت في مظاهرها ودوافعها ومراميها تبعا للبلاد التي ظهرت فيها وتبعا لشخصيات الرجال الذين قادوها وتزعموها. ومن هؤلاء الرجال المصلحين زونجلي المتوفى 1531، وجون كالفن المتوفى 1564. وكان للأخير أثره الفعال في توجيه حركة الإصلاح، وقد اتخذ كلا الزعيمين سويسرا مركزا للدعوة الإصلاحية التي نادى كل منهما بها. ولا عجب من اختيار سويسرا بالذات لتكون مصدر الإشعاع الإصلاحي الجديد الذي يرتكز قبل كل شيء على حرية الفكر. ولكي نفهم السبب في ذلك لا بد لنا من دراسة التطور التاريخي للاتحاد السويسري. الاتحاد السويسري لم تكن سويسرا وحدة منفصلة عن الإمبراطورية الرومانية المقدسة، بل كانت مع باقي الأراضي الألمانية جزءا من تلك الإمبراطورية، ولكن سيادة الإمبراطور عليها كانت اسمية. وقد ولي الحكم على في الإمبراطورية خلال القرن الثالث عشر حكام غير أكفاء، نتج عن سوء حكمهم انتشار الفوضى والاضطراب، وكان من بين هؤلاء الحكام أمراء من أسرة هابسبرغ استغلوا تلك الفوضى في بسط نفوذهم والتوسع على حساب جيرانهم. وكان موطن هؤلاء في الولاية الكبرى سوابيا، وهي الولاية التي كانت تضم داخلها سويسرا الحالية. وظل ذلك الحكم الغاشم قائما حتى قبيل نهاية القرن الثالث عشر، عندما اتفقت ثلاث مقاطعات تقع على شواطئ بحيرة لوسيرن على إقامة اتحاد فيما بينها بقصد الدفاع عن مصالحها ضد الطغاة من آل هابسبرغ. وكان هذا الاتحاد الصغير بذرة تنمو حولها سويسرا الحالية. وكان على هذا الاتحاد أن يكافح ويناضل ضد آل هابسبرغ من أجل البقاء والنمو. ولم تأل الإمبراطورية جهدا في سبيل استعادة السيطرة على تلك البقاع، وقد استمر الصراع مدى قرنين من الزمان، وترتب على هذا الصراع نتيجتان. أولاهما ازدياد التماسك والترابط بين ولايات ذلك الاتحاد، وثانيهما أن جهاد الشعب في سبيل الحرية والبطولات التي ظهرت أثناء الصراع المستميت أثارت مشاعر الشعب السويسري في الجهات المجاورة وجعلتهم ينضمون بالتدريج إلى حركة الجهاد. وقد خاض المجاهدون معركة مورغارتن عام 1315، وانتصرت قواتهم على ليوبولد من الهابسبرغ وقواته الإمبراطورية، وبذلك أمنوا استقلالهم. وكان هذا النصر الوطني حافزا لبقية المقاطعات السويسرية على إعلان انضمام إلى الاتحاد، فانضمت لوسيرن وزيورخ وبرن وغيرها، وتعزز ذلك الاتحاد باشتراك الجميع في موقعة سامباخ عام 1386 ضد القوات الإمبراطورية، وحققوا انتصارا رائعا. وفي النصف الأول من القرن الخامس عشر انضمت أقاليم أخرى، واتسع الاتحاد حتى شمل سويسرا الحالية. وفي عام 1499 تعرض استقلال الاتحاد السويسري أمام حكم الإمبراطور ماكسيميليان الأول لخطر جديد، وذلك عندما حاول القيام بإصلاح الدستور، فأسس مجلس الدايت الذي كانت مهمته صيانة الأمن والنظام وجمع الضرائب. ولما كان استقلال الاتحاد السويسري لا تعترف به الإمبراطورية، فقد كان المفروض أن يطبق النظام الدستوري الجديد على سويسرا كما طبق على ألمانيا، إلا أن السويسريين الذين يعتزون باستقلالهم الذي انتزعوه بعد كفاح مرير وتضحيات كبيرة عارضوا أي محاولة للمساس بحرياتهم أو انتقاص استقلالهم. وأخيرا نشبت الحرب بين الإمبراطور ماكسيميليان والاتحاد السويسري، واستطاع الاتحاد أن يهزم قوات الإمبراطور هزائم منكرة في وقائع كثيرة، حتى اضطر ماكسيميليان إلى توقيع صلح بال، وبمقتضى هذا الصلح تم للاتحاد السويسري التخلص من التعبئة الفعلية للإمبراطورية من التبعية الفعلية للإمبراطورية، ولم يعد الشعب السويسري خاضعا للتشريع الإمبراطوري، إلا أنها ظلت تبعية إسمية إلى أن زالت عنها نهائيا بمقتضى معاهدة وستفاليا عام 1648، وأصبحت دولة تتمتع بالاستقلال التام. وفي نطاق الاتحاد السويسري ظهرت دعوة كل من زونجلي وكالفين ضد الكنيسة الكاثوليكية في روما. أما زونجلي، أولريخ زونجلي، ولد 1484 إلى 1531، فهو من رجال الدين السويسريين. بدأ دعوته في مدينة زيورخ بعد أن اكتملت ثقافته الدينية عن طريق قراءاته في الدراسات الإغريقية والرومانية القديمة، ودراسة أفكار المصلحين المعاصرين أمثال إريزمس، وقد بدأ يسمع الناس أفكاره عندما كان واعظا في كنيسة زيورخ الكبرى، فتأثر به جمهور كبير من السويسريين، وانقسمت مقاطعات الاتحاد السويسري نتيجة لبث أفكاره وقيادة حركة الإصلاح الديني إلى بروتستانت وكاثوليك، فقد قاد الحركة البروتستانتية التي كان لها طابع خاص يختلف عن الحركة اللوثرية في ألمانيا، فهي في الوقت الذي كانت تعارض فيه مساوئ الكنيسة في روما كان لها مهمة أخرى، وهي العناية بالإصلاح السياسي والاجتماعي والتنديد بما يقترفه الحكام من مظالم تجاه الطبقات الفقيرة من الشعب، والقضاء على ظاهرة نظام الجنود المرتزقة السويسريين الذين كانوا يتخذون الارتزاق من الحرب في صفوف الجيوش الأجنبية في فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا مهنة لهم. وقد عارض زونجلي بيع صكوك الغفران عندما وفد على زيورخ أحد الرهبان المكلفين من قبل البابا لبيع تلك الصكوك في سويسرا عام 1519، وقد كان يبدو في أول الأمر منضما إلى حركة مارتن لوثر، ولكن سرعان ما تبين الخلاف بين آرائهما في بعض المسائل الدينية، فاختلف مع لوثر في مسألة القربان والنظر إلى الكنيسة، إذ اعتبرها زونجلي مؤسسة ديمقراطية تتألف من جميع المسيحيين الذين يشتركون بواسطة هيئة معينة ينتخبونها منهم في الفصل في المسائل المتعلقة بالشؤون الكنسية والتعيين في الوظائف الدينية، بينما اعتبر لوثر أمير الولاية أو حاكم البلاد رئيسا أعلى للكنيسة والمهيمن على شؤونها. ومنذ عام 1528 تجلى الانقسام بين أتباعه البروتستانت والكاثوليك، وكانت الحرب مرتين بين الفريقين، واشترك فيها زونجلي بنفسه، وانهزم الجيش البروتستانتي عام 1531، ولقي زونجلي حتفه في موقعة كابل، وأحرق الكاثوليك جثته، وأخيرا تم عقد الصلح بين الفريقين عام 1532، حيث تقرر أن يكون لكل مقاطعة ومدينة الحق في الاحتفاظ بعقيدتها وتقرير مسائلها الدينية واتباع المذهب الديني الذي تختاره حسب إرادتها. جون كالفين. ولد جون كالفين عام 1509 في بلدة نويون بالقرب من باريس، والتحق بجامعة باريس ليدرس علم اللاهوت، وعندما كان في 24 من عمره تفتحت بصيرته على معان جديدة في الدين المسيحي، فدرس آراء المصلحين الذين كان مارتن لوثر على رأسهم، وهيأه استعداده لقيادة حركة إصلاح جديدة، واعتزل وظيفته الدينية في مايو 1534، وغادر فرنسا بسبب اضطهاد الملك فرانسوا الأول للبروتستانت، وأخذ يتنقل بين عدة مدن إلى أن استقر المقام به في سويسرا عام 1536، وهناك أصدر كتابه المشهور بعنوان تنظيمات الدين المسيحي. وهو خلاصة التعاليم البروتستانتية. وقد اتفقت عقيدة كالفن مع اللوثرية من حيث الاعتماد على الكتاب المقدس وحده في جميع المسائل الدينية، وأن المسيح هو وحده الذي يشفع للعباد عند الله، وأن التبرير يكون بالإيمان وليس بالأعمال. إلا أن الكالفينية اختلفت عن اللوثرية في مسألة الغفران، إذ كان كالفن يرى أن الغفران من الأمور القدرية التي لا ترتبط بالأعمال، فالخلاص منحة خاصة يقدمها الله لمن يشاء بصرف النظر عن عيوبهم أو نقائصهم أو فضائلهم، فالقصاص أو غفران الذنوب من المسائل المقدرة. فقد آمن كالفن بفكرة القضاء والقدر أكثر مما اعتقد بها لوثر، ويسمى هذا المبدأ القدرية. كذلك اختلفت الكالفينية عن اللوثرية في موقف كل منهما من المجتمع والدولة. فالكالفينيون رفضوا الاعتراف بخضوع الكنيسة للدولة أو بحق أي حكومة أو ملك أو هيئة مدنية في سن تشريعات خاصة بالدين، بل على العكس من ذلك، فقد كان الكالفينيون يتطلعون إلى مجتمع على شاكلة المجتمع الديني، يتصف أهله بحسن الخلق وصفات القديسين، وتكون واجبات الملوك فيه خدمة الدين والعمل طبقا لما أنزله الله في الكتاب المقدس، أي تنصير المجتمع بأكمله. وقد أقام كالفن في مدينة جنيف بسويسرا نموذجا لمجتمعه المسيحي، حيث تأسست هيئة من رجال الدين لحكم الكنيسة، ومجتمعا كنسيا من القسس وكبار المواطنين الصالحين لحكم المدينة. وقد كان الحكم صارما، يحاسب المسيء ويقضى على المستهترين بمبادئ الدين، وكانت طقوس العبادة تهتم كل الاهتمام بالوعظ والإرشاد وشرح العقيدة، وأزيلت الصور التي تمثل القديسين والعذراء والمسيح، واستعملت الشموع بدل البخور، واستبدل الغناء بالتراتيل، ومنع استعمال الموسيقى في الكنائس. وبالجملة كان كالفن يحاول أن يوجه كنيسته وفق تعاليم الإنجيل. وقد اضطر إلى مغادرة جنيف لظهور معارضة لصرامة الحكم وقسوة الكنيسة في معاملة الخارجين عن تعاليمها والحجر على الحرية الشخصية للرعاية. ووجد كالفن أن حياته معرضة للخطر أمام المعارضة الشديدة التي تطالب ببطلان النظام الجديد في حكم المدينة وإعادة المنفيين إلى بلدهم، ولم يجد بدا من الخروج من جنيف في أبريل 1538. وطاف كالفن أثناء نفيه بعدة بلاد، فزار مدينة بال بسويسرا، ودعي إلى مدينة ستراسبورغ لإنشاء كنيسة فرنسية لها على النمط الذي يهواه، وهناك شرع في التبشير بمبادئه بإلقاء المحاضرات التي كان يأمها عدد وفير من المؤمنين بالكالفينية. ولم يلبس المواطنون في جنيف أن طالبوه بالعودة إليها بعد أن تدهورت الأحوال فيها بعد خروجه. وعاد كالفن إلى جنيف عام 1541 لإتمام نشر رسالته وتوجيه الحياة فيها طبقا لمذهبه، إلى أن مات عام 1564. وقد انتشرت الكالفينية بين عدد كبير من سكان المجر وبوهيميا باعتبار البروتستانتية والكالفينية وسيلة لمناهضة حكم آل هابسبرغ، وكذلك انتشرت في بولندا وفي فرنسا، حيث أصبح الهيغونوت وهم بروتستانت فرنسا من أنصار مذهب كالفن. وفي الأراضي الواطئة يعني يقصد الأراضي المنخفضة اللي هي بلجيكا وهولندا، ووصلت الكالفينية إلى اسكتلندا وإنجلترا. الفصل السادس، إسبانيا وثورة الأراضي المنخفضة. لما اعتزل الإمبراطور شارل الخامس الحكم وتنازل عن تيجانه الكثيرة ونفى نفسه منعزلا في أحد الأديرة عام 1556 بعد صلح أوكسبيرغ، قسم أملاكه بين أخيه فرديناند وابنه فيليب، فأصبح فرديناند إمبراطورا للدولة الرومانية المقدسة، وأصبحت النمسا وبوهيميا والمجر في حوزته. أما الممتلكات الأخرى فقد كانت من نصيب ابنه الذي أصبح فيليب الثاني ملك إسبانيا من 1556 إلى 98. وكانت السلالة المالكة الإسبانية أعظم نفوذا من السلالة النمساوية عمدى قرن من الزمان. ولم يكن فيليب الثاني ملكا على إسبانيا وحدها، بل لقد استولى على البرتغال بالوراثة عام 1580، وامتد سلطانه إلى الأراضي المنخفضة وإمارة فيرجنديا الحرة، وكلها كانت تعتبر ضمن الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وكان فيليب الثاني كاثوليكيا متعصبا يساند الكنيسة الكاثوليكية، وقد أخذ على عاتقه قيادة الحركة الكاثوليكية المضادة وإعادة مجد المذهب الكاثوليكي، لا في أملاكه فقط بل في العالم كله. وقد كان من نتائج الانقسام الديني في أوروبا وظهور مصلحين معادين للكنيسة الكاثوليكية ويعتنقون مبدأ الكفاح والمقاومة في سبيل العقيدة، أن وجدت قوتان تتصارعان من أجل العقيدة، إحداهما بروتستانتية كالفينية ومقرها في جنيف، وأخرى كاثوليكية مقرها في روما. وقد أدى ظهور هذا الصراع إلى الزج بكثير من الدول الأوروبية في حروب دينية عنيفة من منتصف القرن السادس عشر حتى الثلث الأخير من القرن السابع عشر. وقد كانت الأراضي المنخفضة من الميادين التي اندلعت فيها الثورات التي اختلط فيها النضال الديني بالنضال السياسي، وكانت ثورتها أعظم كارثة حلت بإسبانيا في عهد فيليب الثاني، فقد أفضت بعد حروب طاحنة إلى تكبيدها خسائر كبيرة في الأموال والأرواح. وكانت الأراضي المنخفضة أو البلاد الواطئة تشتمل على 17 مقاطعة حصل عليها في القرن الخامس عشر أدواك فيرجنديا، ثم أصبحت تابعة للتاج الإسباني بزواج الإمبراطور ماكسيميليان ماري الفيرجندية، ثم ورثها عنه حفيده شارل الخامس، ثم ابنه فيليب، وهي ولو أنها كانت جزءا من الإمبراطورية إلا أنها لم تخضع لسلطانها المطلق، لما فطر عليه أهلها من حب الحرية والميل إلى الاستقلال. ولذلك كانوا يتعرضون للاضطهاد، وخصوصا في عهد شارل الخامس الذي استغل مواردهم في سد حاجة الإمبراطورية. وكان أهم هدف يسعى إليه زعماؤها وحكامها هو توحيد حكومات تلك المقاطعات، ولكن كان يحول دون ذلك ما كان بين الشمال والجنوب من الاختلافات الدينية والسياسية والعواطف القومية، إذ كان سكان المقاطعات الشمالية يدينون بوجه عام بالمذهب البروتستانتي، ومعظمهم من الجنس التيوتوني وينزعون إلى الحكم الديمقراطي، بينما كان سكان الجنوب يتبعون الكنيسة الكاثوليكية في روما وينتسبون إلى الجنس الكلتي ويميلون إلى أوتوقراطية الحكم. وعندما آلت الأراضي المنخفضة إلى فيليب الثاني كانت فكرة الاتحاد المشترك وضرورة قيام كيان واحد للأراضي المنخفضة تتسلط على أذهان عدد كبير من المفكرين، وقد سنحت الظروف لهذه الفكرة أن تنمو وتتطور وتصبح ثورة هدفها التخلص من الحكم الأجنبي أو الإسباني في بلاد الأراضي المنخفضة. وقد عاش فيليب هناك فترة طويلة من عمره امتدت حتى عام 1559، كان همه أثناءها تدبير الوسائل للقضاء على المذهب البروتستانتي، لأنه كان يعتقد أن توحيد الملك لا يتأتى إلا بتوحيد الدين. وكانت أول أخطائه السياسية أنه عند مبارحته الأراضي المنخفضة لم ينصب عليها حاكما من أبنائها، بل عهد إلى أخته مارغريت دوقة بارما، ومارغريت هذه كانت ابنة غير شرعية للإمبراطور شارل الخامس، وكانت امرأة قديرة ذات شخصية قوية. عاشت من 1500 أو حكمت من 1559 إلى 67، وعين موظفي الحكومة كلهم من الإسبان ووضع فيها قوات إسبانية، فساء ذلك أهل البلاد، وتجمعت عوامل الثورة في ذلك العهد الذي اتسم بالبطش والغلظة، وكانت السلطة الحقيقية في يد الكاردينال إجرانيفيلا الفيرجندي، الذي كان حائزا على ثقة فيليب الثاني ومشهورا بجوره وشدته. وقد بدأت المتاعب في الأراضي المنخفضة عندما اتسعت دائرة الحروب التي خاضتها إسبانيا، واضطرت إلى مطالبة البلاد التابعة لها بالمساهمة فيها بالمال والرجال بما يزيد عن طاقتها. كذلك اتسعت سلطات محاكم التفتيش التي كان والده قد أدخلها من قبل في الأراضي المنخفضة. وقد ترتب على اتساع نطاق تلك المحاكم حركة سخط على الحكومة من الكاثوليك والبروتستانت على السواء. ولما كان فيليب يتوقع قيام الثورة، دفع إلى الأراضي المنخفضة بقوات عسكرية متلاحقة، مما زاد في إذكاء الشعور القومي ضد الحكم الإسباني. ولما شعر فيليب بالخطر شرع في سحب تلك القوات وصرف النظر عن التمسك بما فرض على البلاد من ضرائب فادحة، واضطر إلى تخفيفها. إلا أن المعارضة أخذت تشتد وتنذر بقيام الثورة. وفي ذلك الوقت انتشرت مبادئ كالفن الدينية وتحمس لها المواطنون، وقابلت الحكومة هذه الحركة بوسائل القمع والاضطهاد، وكانت الأحكام التي تصدرها محاكم التفتيش تنفذ بكل قسوة وغلظة. وقامت فئة من شباب المدن، وانضم إليهم عدد لا يستهان به من النبلاء الأحرار الذين كان هدفهم مقاومة إسبانيا، وألفوا جمعية لقبوها بالحلف، وأعلنوا أن أهم أهدافهم هو مقاومة محكمة التفتيش والمطالبة بإلغائها والتخلص من التحكم الإسباني في الأراضي المنخفضة. وقد تزعم هذه الحركة القومية ثلاثة رجال، هم ويليام أورانج الذي اشتهر باسم ويليام الصامت، والكونت إيجيمونت، وأمير البحر هورون. ولكن ويليام أورانج كان أقدر الثلاثة وأقواهم شخصية، وقد تربى في بلاط الإمبراطور شارل الخامس، وكان محبوبا منه مقربا إليه، وقد عينه في أواخر أيامه حاكما على مقاطعات هولندا وزيلندا وإترخت. لكنه في عهد فيليب الثاني كان حانقا على أسلوب الحكم الإسباني، وعزم على مساعدة كل حركة قومية ترمي إلى طرد الإسبان من الأراضي المنخفضة. في سنة 1563 توجه النبلاء الثلاث ويليام أورانج وأمير البحر هورن والكونت إيجيمونت بالتماس للملك فيليب يطلبون فيه طرد إجرانيفيل، واستجاب لهم فيليب بعد تردد شديد. ومع ذلك لم يغير فيليب سياسته تجاه الأراضي المنخفضة، واستمرت محاكم التفتيش تتعقب البروتستانت، والحكم بالحرق على كل من تحوم حوله شبهة التعرض للمذهب الكاثوليكي. وقد أثارت قسوة الأحكام كلا من البروتستانت والكاثوليك على السواء، وكان عدد لا يقل عن 500 من النبلاء من المذهبين قد انضموا إلى الحلف الذي يطالب بإلغاء محاكم التفتيش ووقف الاضطهاد الديني. وبذلك تعزز مركز المعارضة في الأراضي المنخفضة، وذهب وفد كبير من أعضاء الحلف إلى حاكمة البلاد مارغريت بارما لتقديم احتجاج الشعب على إدخال محاكم التفتيش الإسبانية إلى البلاد. فداخل الأميرة الخوف، فشجعها أحد رجال حاشيتها قائلا: لا تخافي بأس هؤلاء الشحاذين. ومن هنا لقب الحلف بهذا الاسم، الثورة وأعقابها، حيث أطلق هذا الاسم على الحلف في اليوم التالي لتقديم الاحتجاج، عندما اجتمع أعضاؤه وقال أحدهم: لقد أطلقوا علينا لقب الشحاذين، فدعونا نحتفظ بهذا الاسم. الثورة وأعقابها 1566-67. ورفضت الحكومة إجابة مطالب الحلف، فانفجرت على أثر ذلك الثورة التي اندلعت لهيبها في البلاد وامتدت إلى الجماهير البروتستانتية، ومعظمهم من الكالفينيين المتعصبين، فاندفعت تخرب الكنائس والأديرة وتنهب ما فيها. وفي خلال أسبوع واحد تحطمت 400 كنيسة، ونزعت الصور من أماكنها، وتحطم زجاج النوافذ المزينة بالألوان، وسلبت كؤوس القربان المقدس الذهبية. ولم تقتصر الثورة على مدينة بعينها، بل انتشرت عبر البلاد حتى وصلت إلى أمستردام وإنتورب وغيرها. وقد كان عماد هذه الثورة التخريبية عناصر الطبقات الكادحة من فلاحين وعمال، واختلطت دوافع العقيدة الدينية بالدوافع الاقتصادية والظلم الاجتماعي بسبب سوء أحوالهم في كل المجالات. وقد أدى هذا التخريب في الكنائس والأديرة الكاثوليكية إلى إثارة الكاثوليك وإحجامهم عن المضي في تأييد الحلف الذي يجمعهم مع البروتستانت ضد الحكومة، وتراجع عدد كبير من النبلاء سواء منهم الكاثوليك أو البروتستانت غير المتعصبين، فقد هال النبلاء البروتستانت أن أتباعهم جمحوا في ثورتهم حتى لم يعد بمقدورهم السيطرة عليهم، وكانت مارغريت الحاكمة قد أوجست خيفة من تفاقم الثورة، وكانت على وشك الفرار من البلاد لولا أن ويليام أورنج نصحها بالبقاء، ووجدت تشجيعا من النبلاء الذين حثوها على القضاء على الثوار واستعادة النظام. وانتهزت مارغريت فرصة سخط معظم الشعب الكاثوليكي على عنف الثورة وحركات التخريب، فسحبت وعودها التي قطعتها على نفسها للنبلاء الذين التمسوا إلغاء محكمة التفتيش، وأرسلت عدة فرق عسكرية للمحافظة على الأمن في المقاطعات الكاثوليكية. أما فيليب الثاني فقد هاله ما حدث من انتهاك لحرمة الكنائس، وصمم على الانتقام لا من الثوار فحسب، بل ايضا من اولئك النبلاء الذين ساندوا من قبل حركة الثورة ضد الحكومة. ولما علم بذلك ويليام اورنج غادر البلاد حيث انزوى في احدى ضياعه بالمانيا في ابريل 1567، تاركا زميليه اجمنت وهورن لقدرهما، وبذلك نجا من المصير الذي كان محتوما عليه لو بقي في الايام لو بقي في البلاد ايام حركة الانتقام. اقام فيليب في الحال محكمة التفتيش في الاراضي المنخفضة، وسير اليها احد قواده العظام وهو دوك الفا، وقد عرف الفا بالقسوة والبطشي، ولقب فيما بعد بجلاد الاراضي المنخفضة. ووصل الدوق الى البلاد على رأس جيش من الاسبانيين والايطاليين، وكان وصوله نذيرا بارتكاب كل محرم في سبيل اخماد الثورة والقضاء على زعمائها. وقد عهد فيليب الى الدوق الفا بسلطات واسعة، مما جعل مارغريت تفضل اعتزال الحكم ومغادرة البلاد، فخلعت السلطة كلها له، وكان اول اجراء اتخذه تكوين هيئة للاضطرابات كانت تكنى بمجلس الدم، وسلطتها اعلى سلطة قضائية في البلاد، حيث لا مرد لاحكامها، وكان اعضاؤها جميعا من الاسبان، وقدم الاف من سكان البلاد الى المحاكمة، فقضت باعدامهم، حتى كان الدوق الفا يفتخر بان خلال مدة حكمه اعدم 18600 مواطن بالبلاد المنخفضة، وفر من البلاد 3 امثال هذا العدد، قصد معظمهم الى انجلترا. اما اجمنت وهورن فقد لاقوا حتفهما من غير محاكمة عادلة. اما ويليام اورنج فقد رفض العودة للمثول امام مجلس الدم، واعلن انه امير من امراء اوروبا، ولذلك لا يمثل امام او لا يمثل امام محكمة غير شرعية. وقد نشر على الناس ادعاءه الذي سماه بالتبرير في عام 1568، واستعرض فيه جميع الاحداث في الاراضي المنخفضة، وترجمت رسالته الى عدة لغات ووزعت في جميع انحاء اوروبا. وقد غيرت تلك الاحداث المثيرة من طبيعة ويليام اورنج، وجعلته يخرج من صمته الى العزم والتصميم على تحرير شعب الاراضي المنخفضة من الجور والظلم، واستطاع بكل صعوبة ان يجمع جيشا يهاجم به دوق الفا وقواته، رغم انه كان يدرك ان لا قبل له بمنازلة القوات الاسبانية المدربة، لكنه اعتمد على حماسة الجنود الذين وهبوا انفسهم للمعركة ضد الطغاة الاسبان، على ان حماس الجند لم يكن وحده كافيا لاحراز النصر، فقد ظهر تفوق القوات الاسبانية على قوات ويليام اورنج التي ارسلها تحت قيادة اخيه لويس، وتمكن دوك الفا من النصر والقبض على ناصية الحال، وحكم البلاد بالحديد والنار، وفرض الضرائب الفادحة على السكان ليبعث بها الى اسبانيا التي كانت في أسوأ حالاتها الاقتصادية، وأصبح الأهالي في محنة شديدة، وتعطلت حركة التجارة، وكسدت ونضبت الموارد، فعم السخط وساد الكساد. اضطر كثير من السكان إلى الهجرة إلى البحر، وانضموا إلى ملاحي سفن صيد الأسماك وقرصان البحر، واتخذ الجميع القرصنة وسيلة للهجوم على سفن إسبانيا، ويهاجمون المواني الصغيرة في الجهات الموالية لها في الأراضي المنخفضة، حيث كانوا ينقضون عليها فجأة وينتهكون حرمة الكنائس، يخربونها ويسلبون ما فيها من نفائس، ويذهبون لبيعها في ميناء دوفر على الساحل الجنوبي الإنجليزي. وكانت إنجلترا في أول الأمر تساعد هؤلاء القوم وتحميهم، ثم تنحت عن ذلك لأسباب سياسية. وكان يرأس هؤلاء القراصنة الذين أطلق عليهم اسم شحاذي البحر ويليام ديلامارك، الذي هاجم بأسطوله سواحل زيلندا واستولى على ثغر بريل الحصين سنة 1572. ويعتبر استيلاء شحاذي البحر على هذا الثغر بداية للحركات التي ترتب عليها ظهور الجمهورية الهولندية. قام الإسبان من جديد بإجراءات انتقامية شديدة العنف، فصادروا الأملاك كتدابير مقابلة لما يقوم به الثوار من عنف ونهب، ونشطت محاكم التفتيش في إصدار أحكام التعذيب والحرق والشنق. ولم يزد ذلك الشعب إلا زيادة السخط على الإسبان وعزمهم على المضي في الثورة حتى يجلو آخر جندي إسباني. وكانت الثورة على أشدها في شمال البلاد، حيث قرر نواب من ولايات هولندا وزيلندا وإترخت وجيلر لاند تنصيب ويليام أورانج رئاسة الولايات الشمالية، ودعوه إلى قيادة قواتهم. لقد كان النجاح في أول الأمر يبدو مستحيلا، إذ كان من العسير أن تتغلب حفنة من الجنود غير المدربين على جيوش دولة كبيرة كإسبانيا، ولكن طبيعة البلاد التي يحاربون فيها قد ساعدتهم مساعدة فعالة، فقد كان الثوار في حروبهم ضد الإسبان يتجنبون الالتحام بهم في ميدان مكشوف، بل يتحصنون داخل مدنهم المنيعة، وعندما يحاصرون يلجؤون إلى هدم الحواجز والسدود التي بنيت لتقي بلادهم من البحر، فتنطلق المياه منها على القوات الإسبانية المحاصرة لهم فتشتت شملهم. ومما ساعد ثوار الأراضي المنخفضة أن إسبانيا رغم قوة جيشها كانت تعاني إذ ذاك من أزمة اقتصادية شديدة نتج عنها عجزها عن الإنفاق على تلك القوات، حتى أن كثيرا ما تمر الشهور تلو الشهور دون أن تدفع مرتبات الجنود. أضف إلى ذلك أن حروب الأراضي المنخفضة لم تكن المسألة الوحيدة التي تشغلها، بل إنها كانت منشغلة في حروب أخرى ضد فرنسا وضد إنجلترا. لكل هذا استطاع الهولنديون الكالفينيون بصبرهم وثباتهم وصمودهم أن ينجحوا في انتزاع جزء كبير من الأراضي المنخفضة ويؤسسوا فيه حكومة مستقلة. معاهدة غينت في نوفمبر 1576. وكانت الحرب في أغلبها حرب حصار، حيث كان الهولنديون يصمدون وراء الأسوار، وكان أول نجاحهم في ليدن سنة 1574، حيث حوصرت حصارا طويلا. ولما يأس الهولنديون من خلاصها أشار ويليام أورانج بقطع حبور البحر. إيش حبور البحر؟ يعني يقصد بها السدود. على كل حال هي كلمة لا أظن أنها صحيحة، ولكن يقصد فيها أن قد تكون جسور البحر، الجسور المقامة في البحر، على قد تكون جسور قد تكون سدود. المهم أنها أمرهم أورانج بقطعها، فتدفق الماء وشتت شمل الإسبانيين وأنقذت المدينة. وقد أسس ويليام أورانج بها جامعة ليدن الشهيرة تذكارا للدفاع المجيد الذي أبلاه الهولنديون. وفي عام 1576 نجح ويليام في تحريض المواطنين في الجنوب على الانضمام إلى حركة مقاومة الاستعمار الإسباني، مستغلا إذ ذاك سخط أهل الجنوب على ما حدث من القوات الإسبانية عندما تأخرت مرتباتهم التي ترد إليهم من إسبانيا، فقد قدموا أو قدموا على مهاجمة مدينة أنتروب في نوفمبر 1576 وذبحوا الآلاف من السكان ونهبوا مساكنهم وتركوها خرابا. انتقل إلى الشريط التالي رقم 4.